نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا ابراهيم بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض اذا وجد احد الفرضين كاملا والاخر ناقصا لا بد له من الشيطان وعين الكامل لان الشيطان ابدا. إذا قلنا تعين الكامل جواب إيه؟ جواب الشرط. إذا وجد أحد الفرضين كامل والآخر ناقصا، الفاصل هذه تحذر قلنا، الفاصل هذه لا معنى له، والآخر ناقصا لا بد لهم من جبران. كلمة لا بد لهم من جبران صفة لناقص، فما صح الفصل بين الصفة والموصوف. هذه الفاصلة خطأ موضوعها لأنها تحرف الكلمة، من قرأ وجد هذه الفاصلة لا تأتى له المعنى فأزف تلك الفاصل. لا بد لهم من جبران وصف لناقص. كلمة تعين جواب إيه؟ جواب إلى الشرطية. إذا وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقص لا بد لهم من جبران. أحد الفرضين عدم بنت لبون ولم يجد إلا بنت مخاض أو فقة، فقة لها 4 سنوات بنت مخاض لها سنة، ما وجد بنت لبون، فشرعا جاز له أن يعلو إلى أحد الفرضين أو ينزل. إذا كان أحد الفرضين ناقص والآخر كامل، يقول الخيار لمن عند الحنابلة؟ الخيار للمالك هو الذي يختار. واضح؟ إذا عدم أحد الفرضين الخيار لمن؟ الخيار لمن إذا أراد أن يقدم للساعي؟ الخيار للمالك، له أن يقدم حقه وله أن يقدم بنت مخاض معها جبران. إن قدم بنت مخاض معها جبران 220 درهم، وإلا يأخذ من الساعي 220 درهم. إذا كان أحد الفرضين ناقص يتعين أياه، أيهما يتعين؟ يتعين الفرض الكامل. إيش معنى ناقص؟ بنت مخاض مريضة هزيلة ضعيفة، والحقة طيبة من خيار وغنى، أيهما يتعين؟ الحقة لأنها طيبة وناعم وسمين وكذا، هذا معناها. واضح المصادر؟ إذا فقد أحد الفرضين عنده فرضين والمفروض عليه مو موجود، ينتقل إما إلى الأدنى أو إلى الأعلى، فوجد الأدنى ناقص والأعلى كامل تعين الكامل. وقلنا واضح مثلا كذلك التي تليه. والموضوع أنه يخرج من اللقاء أن يجب إخراجها. ما قرأنا نحن هذا الكلام؟ قرأناه قبلنا؟ إيه ما قبلنا؟ طيب. وقاله القاضي في الشرط نظرا لحظ الفقراء إن هي أوفع له لكثرة جرها ونفسها. كل هذا خلاف أن إذا كان في بنتا لابون وحقاق إذا استوى الفرضان عند 200، الإمام أحمد يقول لا بد من الحقاق، مع أنه في الحديث استوى الفرضان فتأولوا نص الإمام بهذا التأويل، معناه إذا كان الخير له وكان الحقاق أحسن للمساتين أفضل تعين الحقاق بحقه. ما بعده. وأول في المغري والشرع النص على صفة التأخير، وقدم في الأحكام القرآنية أن الداعي يأخذ ما اصطلح. وقال القاضي وابن عقيل يأخذ ما وجد عنده. قدم في الأحكام السلطانية، الأحكام السلطانية لمن هي؟ الذي يعني ذكر هذه، إنما نص على أبي يعلى في الأحكام السلطانية لأنه مخالف للمذهب. المذهب أن الخيار للمالك ولا للساعي؟ خيار للمالك، فجعل هنا خيار للساعي، لذلك ذكر. أراد أن يقول عن أبي يعلى وإن كان حنبليا فذكر هذه. نعم. ومرادهم ليس للداعي تكليف المالك سواه، لأن الزكاة سببها النظام فاعتبرت به، وليس فيما بين الفريضتين شيء، شرط الأنفاق لعفو الشارع عنها وقد تقدم. نعم. ومن وجبت عليه لا خلاف الحنفية، الحنفية عند بين فرضين لا قدر، وعندنا وجه للحنابلة كان تذكروا ذكرنا في شروط الزكاة، في شروط الزكاة النصاب، وذكرنا في أنصبة الغنم والإبل والبقر أن إذا وجب إذا كان عنده خمس من الإبل فالواجب فيها شاة، وتستمر هذه الفريضة حتى تبلغ الإبل تسعا، لا زالت الفريضة المقدرة شاة، إذا صارت عشر فيها شاتان، هذه الشاة الواجبة في التسع، الأربع الزائدة عن خمس عفو، وإلا هي تلحق جزءا من النصيب المقدر وهي الشاة. الشاة واجبة في التسع كلها ولا في الخمس؟ وهذا معفو عنه، مثلا مرت علينا فيما سبق قلنا في قول عند الحنابلة أن الواجب إنما هو جميع الإبل الموجودة وإن تعدت الفريضة، وكأن هذه الشاة واجبة في التسع بدليل أن واستدلوا بذلك أنه لو نقص من الإبل اثنان أو ثلاث نقص من الشاة المفروضة بحسبها. مر علينا مثلا ذكروا ما ذكروها هذه في عصيبة الإبل، قلنا إذا وجبت عليه أربع أشياء في عشرين شاة يتطبق الوقت، إذا وجبت عليه أربع أشياء وعنده أربع وعشرين من الإبل لا زالت أربع أشياء حتى تبلغ خمسة وعشرين ينتقل الفرض إلى بنت بخاط، فالأربع أشياء واجبة في الأربع والعشرين ولا هي واجبة فقط في العشرين؟ المذهب أنها في العشرين وتلك وقت لا وجوب فيها، وقول عند الحنابلة أن الوجوب يتعلق بالجميع بدليل لو ماتت من الإبل إلا باع واحدة منها أو وهبها بعد حلول الحول ووجوب الزكاة يعني قبل حلول الحول ووجوب الزكاة فينقص من الشاة بقدرها بقدر هذا الواجب، وراجعوها إن شئتم بس مع طول العهد الإنسان ينسى. واضح هذا؟ وهو قول الحنفية، هذا القول الآخر عند الحنابلة قول الحنفية، قال أوقاف لا شيء فيها، ورأي عند الحنابلة أن فيها شيء، واضح؟ والصحيح أنه عفو لا شيء فيها، وقلنا إن ترتب فيها شيء فالخلاف هل يتعلق بهذا الجزء الزائد شيء من الوجوب أو لا يتعلق به. نعم. ومن وجبت عليه ثم عدمها لم يكلف تحصيلها وقدر المال، فإن شاء أخرج أسفل سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الثاني. هذه المسألة كنا نتناقش مع بعض الفضلاء فذكر رأيه، قال العشرين درهم ما تساوي خمسة ريالات الآن، لا تسوى خمسة ريالات، والشاة تتجاوز الخمسمائة والأربعمائة والستمائة ريال، لو جعلنا الخيار للمالك إذا عزمت الفريضة له أن يخرج أقل منها ومعها شاتان عشرين درهما أو عشرين درهما لاختار العشرين درهما لأنها لا تسوى عشر ريالات، وهذا فيها حظم لحق الفقير وعدم مراعاة مقصد الشارع من ذلك. هذا القول رأيت له فهو الرأي عند الحنفية، كنت أستغرب ووجدت أن لهذا مستمر عند بعض أهل العلم، قالوا أنه صلى الله عليه وسلم جعل للمالك إذا عزم الفريضة أن ينتقل إلى أعلى منها ويقدمها ويأخذ من الساعي شاتان أو عشرين درهم أو ينتقل إلى أقل منه، هذا سموه الفضل. قالت الحنفية فإذا انتقل إلى أعلى أو إلى أدنى فيأخذ الفضل أو يدفع الفضل، سموا هذه فضلا. لما سموها فضلا؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم قدرها بسعر تلك الأيام، وكانت العشر دراهم تسوى في تلك الأيام قيمة شاة، حتى ذكر أنه إلى عهد قريب منهم من أدرك قيمة الشاة بريال ونصف وريالين، انتبار أدركوا في هذا الزمن أن الشاة كانت تباع بريال وريال ونصف وريالين. فكأن هذه المسألة العشرة الدراهم ظلت تستمر قرون طويلة قيمة شاة، لأن المئتين درهم 56 ريال، إذا جعلناها 5 دراهم أو 10 دراهم 20 درهم ما تساوي كذا مبلغ، ولا تساوي قيمة الشاة. فالاجتهاد هنا متعين، إذا علمنا أن هذا المقدار فيه إجحاف لحق الفقير، والله سبحانه وتعالى إنما شرع الصدقة شرع الزكاة مواساة بالمالك لجانب الفقير مراعاة لحقه وتخفيفا عنه، فوجدنا مثلا 10 دراهم لمن كانت عنده كذا من الإبل أو كذا رأس من الغنم لا تفي بذلك الحق ولا تغطي الحق المطلوب الذي قصد به الشارع، هو مجال اجتهاد، فلجهوا إلى القيمة، فلذلك جعلوا المقادير هذه له أن ينتقل إلى القيمة إذا رأى فيها مصلحة وحاجة. وسنتكلم عن هذا إذا وصلنا إلى دفع القيمة مكان الزكاة، هل يصح أو لا يصح، سنتكلم عنها إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم عند موضعها، لكن الكلام الآن في مسألة الشاتين أو 20 درهم. الخيار للمالك له أن يأخذ هذه وله أن يدفع هذه، فقلنا الآن 20 درهم ما تسوى، فلا بد من تقدير جديد، فيقال الآن أن قيمة الشاتان 1000 ريال أو 400 ريال أو المتوسط، فيقدر الساعي ذلك بحسب ما يوجه من الحاكم، قال له كذا الآن وخذ منهم كذا. هذه مسألة اجتهادية، ومن راعى ذلك فهو أقرب إلى مقصود الشارع فيحقق ذلك، وإلا لو قدرنا 10 دراهم ما تسوى شيئا. نعم يا أخي، هذا هو المذهب كما في كتاب أنس، ومن طلب عنده صدقة كما في كتاب أنس بين قوسين الذي أخرجه أبو بكر الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللغمة، اقرأ. ومن بلغت عنده صدقة الحفظة وليست عنده وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. والخيار لمن؟ الخيار للمالك، له أن يأخذ شاتين وله أن يأخذ 20 درهما، وقلنا الآن يأخذ قيمة شاتين. نعم. وهذا التغيير ثابت، ولا يقول إنسان هذا تغيير النص، لا يزعم زاعم أن لو قلنا أن 20 درهما لا تسوى الآن كذا تغيير النص، النص به ما غيرنا النص، لأن تغيير النص هو إبطاله بالكلية، وقلنا أنه لا تجد 20 درهم على الإطلاق أو لا تجد شاتان، إنما أقررنا النص على موضعه والاجتهاد في قدره، وقلنا هذا القدر الآن لا يتحقق لأن الشاتين كانت قيمتها في عهده صلى الله عليه وسلم 20 درهم، أما الآن ولا تصل 1000 درهم بذلك. نعم. فهذا الشخير ثابت من كون ما عدل إليه في ملكه، من كون ما عدل إليه في ملكه، يعني إذا قلنا الخيار للمالك لا بد أن يكون هذا الأدنى أو هذا الأعلى موجود في ملكه، واضح؟ يعني أراد أن يقول لو لم يكن في ملكه هل يطالب بشراء ذلك من الخارج أو لا يطالب. نعم. فإن عدمهما حصل الأصل، فإن عدمهما حصل الأصل، يجب عليه تحصيل الأصل بشراء أو غيره. نعم. وظاهره أنه لا يجوز أن يخرج أدنى من تلك المقام لأنها أقل ما يجب في زكاتها، ولا يخرج أعلى من الجزعة إلا أن يرضى رب المال. أقل نصاب في الإبل من الإبل مثل مقام، ما في أقل منه، لأن إذا قلت عن 25 ينتقل الفرد من الإبل إلى الشياه ففيها غنى، واضح؟ وأعلى سن في الفريضة الجدعة، أعلى سن في الفريضة الجدعة ما في أعلى منها، واضح هذا؟ ولا يخرج أعلى من الجزعة إلا أن يرفع رف المال بغير إفراد. لو قال أنا ما عندي جزعة لكن عندي ثنية ما كان تجاوز السادسة ودخل في السابعة وهو الذي يضحى بها الهدي والأوفة لا تكون إلا بثنية ناس بجدعة قال ما عندي إلا ثنية فيقدمها للساعي لأن الجدعة في 76 الفقة في كم؟ في 46 إذا بلغت 66 فيها جدعة واضح؟ إذا قدم الجدعة قال ما عندي جدعة لكن عندي ثنية يأخذ عنها جبران ولا ما يأخذ عنها؟ قال لا يأخذ عنها جبران لأنه لم يرد به نص. الجبران إنما وصل الحد الجدع بعد ذلك ما في جبران. فيها بنت ألبون وفيها حقتان لكن ليس النص جبران. نعم. واقتضى أن من وجبت عليه الجدع وليست عنده وأخرج الثنية أن يأخذ الجبران من الساعي وليس كذلك لعدم وروده. إيه؟ وأنه لا يكفر بشاة وعشر جرائم في وجهه حذارا من تخيير الثالث. إيش معنى من تخيير الثالث؟ وقلنا الخيار للمالك له أن يأخذ كذا أو يدفع كذا ليس كذلك؟ الخيار بين أمرين بين شاتين أو 20 درهم كلمة أو للتخيير. الساعي يقول للمالك ادفع هذا الأقل وأنا أدفع لك اختر إياهما 20 درهم أو ساعتين. لو قال أنا أخذ واحد من هذا التخيير من هذا الخيار وواحد من هذا الخيار وأخذ ساعة واحدة وعشرة دراهم هل غير في النص شيء؟ قال نعم غير في النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار بين أمرين بين أن يدفع أو يأخذ فأوجد من بين هذين خيارا ثالثا والأمر المجمع عليه والنص المتفق عليه لا يصح يعني حرمه وكثره قد يكون بإحداث قول ثالث مخالفة الإجماع. الإجماع إذا استقر على شيء مخالفته أن تقول بنقيض قوله إذا ما أجمع على أنه حرام تقول حلال ما يصح. فإذا أجمع أنه على أنه حرام ثم تقول أنه مكروه لا يصح. واضح؟ فإن أخرجت قولا ثالث وجعلته بين الحلال والحرام يسمى مخالف الإجماع ولا ما يسمى؟ يسمى مخالف. وكذلك إذا أجمع التابعون والصحابة على قولين أجمعوا في المسألة على قولين هل يصح إحداث قول ثالث؟ لا يصح لأنه مخالف للإجماع. إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار أنت تقبل ساعتين أو 20 درهم أو تدفع ساعتين أو 20 درهم ولو قال لا أريد غير هذا وغير هذا نوعا آخر ثالث ما هو ساعة وعشرة دراهم مو أو من عفوي ساعة وعشرة مو وأو عشرة واضح هذا وقال لا هذا قول ثالث مفهوم المسألة هذه مسألة أصولية هي اقرأ ويجوز من آخر وقاله القاضي أن الشارع جعل العشرة في مقابلة الشارع فإن عدم السنة التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياط أو أربعين درهما أو ما إليه. أراد أن يقول إن عدم بنت لبون ولم يجد إلا جذعة من بنت لبون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار له لأن يدفع أقل منها. ما هو السن التي أقل من بنت اللبون؟ بنت مقاطعة. ما هي السن التي أعلى منها؟ حقة. لن يجد حقة إنما وجد سنا أعلى منها وهي إيه؟ جذع. إذا قدم الجذع كم يعطيه الساعي؟ يعطيه أربع شياه أو أربعين درهم. لما؟ لتعويض وجبران عن مرتبتين مو مرتبة واحدة من الواجب في حقه بنت لبون فلم يجد الحقة فانتقل إلى مرتبة أعلى منها فلا بد من زيارة التعويض. هو كلام هذا؟ اقرأ. أو ما إليه أحمد واختاره الباقي وأورده الشيطان مذهبا. طيب قوم إليه أحمد لما قال أو ما دل على ليس بنص، كأنه فيه إشارة إلى ذلك، واختاره القاضي يعني رجحه أن هذا رأي صحيح. فيه مسألة خلافية، هل يجوز ذلك؟ من منع ذلك يقول لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في من عدم مرتبة من فرائض الزكاة هل ينتقل إلى أعلى منها ويدفع التعويض مضاعف، وهذا ما أرى فيه نص، لا بد من التمسك بالنص. ومن رأى فيه الاجتهاد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع الشاتين والعشرين درهما أو العشرين درهما من باب التخفيف إما على الساعي وإما على المالك، إذا كان هذا قصد الشارع فما الذي يمنع من تحقيق هذا القصد لو عدمت المرتبة وجدنا مرتبة أعلى منها؟ ليس في منافاة، بل هذا من تحقيق مقاصد الشارع. واضح هذا؟ ولذلك قال أومى إليه أحمد ما يورد منه نص، واختاره القاضي فأورده الشيخان مذهبا. الشيخان من هما؟ المجد التيمية والمغني، صاحب المغني. ليه قالوا أن اختاره مذهبا؟ يعني أصلوه جعلوه هو المذهب، لأنهم رأوا كثرة الأدلة وكثرة الإيماءات من الإمام فنص على أن هذا هو المذهب. نعم، لأن الشارع جوز له الانتقال إلى الذي يلي مع الجفران، وجوز العدول عنها إذا عدم الجفران إذا كان هو الوقي، وهؤلاء لو كان موجودا فإذا عدم جاز العدول إلى ما يلي مع الجفران. أقرأ. ولا شك في التعدية ولا شك في التعدية إذا عقل معنى النص ولا شك في التعدية. التعدية المراد به تعدية الحكم من منصوص عليه إلى حكم لم ينص عليه. الحكم المنصوص عليه أنه إذا عدمت مرتبة تنتقل إلى التي تليها، هذا منصوص عليه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم تكن عنده بنت مخاض فليدفع بنت لبود وليأخذ ساتين أو عشرين درهم، وهكذا في الحقة وفي الجلعة. قد ورد في نص، واضح؟ عدينا هذا الحكم إلى حكم آخر لم يرد فيه النص، وهو لو عدمت مرتبة وانتقلنا إلى مرتبة تليها، يعني بعد مرتبتين ورد في نص، هذا لم يرد في نص. عقل المعنى أي فهمنا المقصد، فهم المقصد من فرض الشارع على الساعي أو على المالك أن يدفع شاتين وعشرين درهما جبران وتعويض عن هذه المرتبة. معقول النص ولا مو معقول؟ معقول. إيش معنى معقول؟ يعني حكمته واضحة وعلته واضحة وليست واضحة؟ واضحة. يعني جبران أن أدفع لك حقه والواجب عليه بالتلبون، هذا في إضرار بي أنا، الشارع جبره بذلك، قال خذ شاتان أو عشرين درهما. فلما عقل المعنى جاز لك أن تعدي هذا المعنى. المعنى بمعنى إيه هنا؟ العلة والحكمة المقصودة من الشارع، لك أن تعدي هذا المعنى من الشيء المنصوص عليه إلى حكم لم ينص عليه. واضح هذا؟ هذا قصد المصنف بهذا الكلام. اقرأ مرة ثانية. وإذا عقل المعنى وإذا عقل معنى النص ولا شك في التعدية إذا عقل معنى النص، كأن هذا فيه رد على من قال أنه لا يتجاوز ذلك ولا يصح. لا، هو قول الحنفية أو الشافعية، المالكية أو الشافعية، قال لا، لا بد من الوقوف مع النص. قال لا، إذا فهم النص لك أن تتعداه. واضح هذا؟ ولا يقال أن هذا قياس في العبادات ولا يصح القياس في العبادات. القياس في العبادات لا يصح إذا كانت غير معقولة المعنى والشارع وفاها بالأحكام، لكن إذا كانت معقولة المعنى وفهم منها، سيما في مسائل الزكاة وإن كانت من العبادة. الحنفية يقول هذا ليس من العبادة، يقولون مسألة التعويض ومن باب الحقوق المالية، ومن جعل الزكاة وتعويضاتها كلها من العبادات يقول هذه مسائل معقول النص ويجري فيها القياس، ولذلك جاز فيها القياس. نعم. وإذا أحده ما إذا كان بصفة الصحة أو لجائز الأمر. وأما إذا كان محل اسمعنا محله محل هذا الحكم وهو الانتقال من مرتبة إلى مرتبتين إذا كان الفريضة بعد المرتبتين كاملة الصحة ما هي ضعيفة ولا هزيلة. فأما إذا كان النصاب معيفا وعدمت الفريضة فله دفع السن السفلى مع الجبران وليس له دفع ما فوقها مع الجبران لأن الجبران قدره الشارع. وقيل ما بين الصحيحين وما بين المغيبين أقل فإذا دفعه المالك. يقول إذا كان النصاب معيبا وعدمت الفريضة وجبت عليه بنت لبون وليست عنده بنت لبون له أن يدفع سنا أدون منها عنده وهي بنت مخاطر يدفع سنا أدون له أن يدفع سنا أدنى منها ومعها ساتين أو 20 درهم والسعي يتخير لكن ليس له أن يدفع أعلى منها ويأخذ 22 درهم. لما؟ قال لأن الشاتان لابد أن تكون صحيحة والفريضة عنده هزيلة وضعافه معيبة فليس له أن يأخذ من حظ الفقراء وليس للساعي أن يعطيه ذلك. الساعي وكيل عن الفقراء ولابد أن يعمل ما هو في حقهم أحظ وأوفر. فإذا قدم لصاحب الإبل الضعاف والبقر الضعاف هذا التعويض وكأنه فوت حظ الفقراء. واضح يا أصحاب الزق؟ نعم. فإذا دفعه المالك صار كتطوعه بالزائد بخلاف الساعي وولي اليتيم فإنه لا يجوز لهما إلا إفراد الأدوان وهو أقل الواجب كما لا يتبرع. اقرأ المثل. فإن عدم السنة التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع صيام وأربعين درهما. وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى السنة التي تلي الواجب ولا مدخل للجبران في غيره. قال أبو الخطاب الكلوداني من أصحاب الحنابلة يقول ما ينتقل لأنه لم يرد به نص ولا مدخل في الجبران كذلك ما فيها جبرانات لا ينتقل ليس فيه جبران. اقرأ الشرح لا مدخل للجبران فيه ولا مدخل للجبران في غير الإبل لأن النص إنما ورد فيها ويقتصر عليها. يعني أراد أن يقول 30 في البقر أن في 30 تبيعة وفي 40 مسنة ولو عدم المسنة هل له أن يخرج تبيعان؟ قال النص إنما ورد في الإبل فلا يتعدى فليس هناك جبران في غير الإبل. أهم هذا. أما السياح ما فيها تعويض اتفاق لكن ثلاث البقر لو عدمت مسنة لها سنتين أو 3 سنوات هل يدفع مدى عنها تبيعان؟ يقول لا التعويض إنما هو في البقر خاصة لو أن يدفع لكن لا في التعويض ليس هناك جبران. نعم. وليس غيرها في معناها بكثرة قيمتها لأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنيها. وما بين الفريضتين في الفقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل فامتنع القياس. أراد أن قال لا جبران إلا في الإبل فقط ثم بين الحكمة من ذلك ما العلة لأن الغنم لا جبران فيها فذكر لأن فريضتها ما تختلف لو عندك 200 و1000 شاة و3000 شاة تخرج في كل 100 شاة وما ينظر هذه الشاة أنها عمرها 10 سنوات و8 سنوات إنما السنة المفروضة فقط لا يراعى في ذلك. وكذلك البقر في كل 30 تبيعة ما له سنة وكل 40 سنة وهكذا وانت ماشي فما يختلف. يقول هذه العلة لا توجد في غير الإبل ويقتصر عليها وهو التعويض الجبران. نعم. فامتنع القياس ولو غير صفة الواجب بشيء من جنسه أو أخرج الرديء من أنيتين وزاد قدر ما بينهما من الفصل لم يزد، لأن الفصل من أجل الأسنان النفس بعينها ويفوت بعض المقصود. ولو غير صفة الواجب بشيء من جنسه أخرج الرديء عن الجيد. لو أبدل الإبل الهزال بإبل سمينة، أراد أن يخرج ضعيفة عن تلك عن الإبل الجيدة، قال لا يجيئون. نعم اقرأ. وزاد قدر ما بينهما من الفصل لم يزد، لأن الفصل من غير الأسنان والنفس بعينها. أراد يقول أن الثمن الزكوات في الماشية وفي الحبوب الثمار تخرج من جنس ما عندك، فمن الإبل إبل ومن الغنم غنم ومن البقر بقر، وإذا عندك ثمار من التمر تمرا ومن الزبيب زبيب، لأن القصد أن الفقراء ينتفعون بهذه الأعيان. نحن نتكلم إذا وصلنا هل يجوز دفع القيمة عن هذه ولا يجوز. فكرة ما بعده قفر. النوع الثاني البقر، وهو اسم جنس، والبقرة تكفر على الأنثى والذكر، ودخلت الهاء على أنها واحدة من جنس. أراد يقول لو قلت بقرة وأشرت إلى ثور لا ينكر عليه أنه فصيح، ولو قال يا أخي طيب هذه البقرة التاء الموجودة في البقرة لا تدل على الجنس، أنها مؤنثة، قال لا، إنما هي جاء بها لتدل على الوحدة، حصل على التأنيث التفصيل. ها أما مرادنا نعم. والبقرات الجفر، والباقي جماعة البقر مع رعاتها، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شفرته. بعض الناس عندهم دقة ولا طائب لاستخراج المعاني من وضع الأسماء على مسمياتها. لما سمي هذا؟ لما سمي الغنم غنما؟ لأنها من الغنيمة، ومن اقتناها فكأنما حصل غنيمة. ولما سمي البقر بقر؟ قال لأنها تبقر الأرض وتشقها. وما رأيت لهم تعليلا في الإبل، لكن بعض الناس عندهم قدرة على هذه التعليلات استخراج لطائف منها، وبعضها قد يكون حقا وبعضها قد يكون تكلف. نعم يا وهي مشتقة من فقرت الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالخلافة، والأصل في وجودها أحاديث. لأنها خلقت من فراثة والأبل، خلقت الأبل هو في آخر الزمان علامات الساعة، أو كان في بني إسرائيل في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ركب ثورا أو بقرة وقالت لم أخلق بهذا إنما خلقت للحراثة، أنطق الله هذا الحيوان وتكلم حتى الراكب من داس، قال عجب من حيوان يتكلم، ما خلق بالركوب إنما خلق في الحراثة، لما قال بقرت الأرض تدل على أن خلقتها صحيحة. نعم. والأرض في وجودها أحاديث، منها ما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 من البقر سبيعا أو سبيعا، ومن كل 40 سبيا، ومن كل حالب دينارا أو عده معاذ. أو عده معاذ. معاذ هذه البقر ورد فيها في الصحاح وجوب الزكاة، أحاديث صحيحة، ومنها الخطاب الورقة اللي عند أبي بكر الصديق في الزكاة، وكذلك خطاب عمر بن الخطاب، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر وعند آل عمر موجود فيها، لكن ليس فيها السن، وفيها عمومات أخرى، أن من كانت عنده بقر ولم يخرج زكاته جاء بها يوم القيامة أوفر ما تكون لحما وشحما وقرونا ظاهرة أضلالها، فيفضح لهذا صاحب المال الذي لم يخرج الزكاة، يفضح له بقاع قرقر يعني مستوي، ليش ألقى قرخه مستوي؟ عشان لو كان فيه نتوءات إذا مرت عليه البقر قد لا تطع عليه، إنما تطع على النتوءات، ولو وطعت عليه قد ينخمس كذا فلا تشد عليه. شو البلاغة؟ قال بقاع قرخه فيمر عليه أولاها حتى إذا انتهت أخراها أعيدت إليها، وهكذا تنطحه بقرونها وقطعه بأضلافها وتعضه بأسنانها حتى يفصل الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا على رأس الله العافية، سنجار الله إياكم من حول يوم القيامة. شاهد فيه وعيد على من يخرج، من لم يخرج زكاته، زكاة الإبل والبقر والغنم، ولم يؤدي حقوقها. لكن لم يرد نص إلا حديث معاذ في بيان المقدار الواجب في البقر، لذلك اختلف الناس فيه. اختلف الناس في البقر هل فيها زكاة معاذ مقدرة أو ليس فيها زكاة مقدرة، وهل هي في كل عام أو ليس في كل عام. لكن الأئمة الأربعة والجمهور على أن فيها زكاة، وأن حديث معاذ يؤخذ به وهو صحيح. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره بما نسمع الآن. اقرأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 سنة، ومن كل حالم دينارا أو حد. كل حال من هذا سيأتينا إن شاء الله في الجزية وفي الخراج، ليس بالزكاة. كل من بلغ يأخذ منه الجزية، يعني الكافر غير المسلم يأخذ منه على الرأس دينار واحد. نعم. أو عده مع كل حال من دينارا أو عده معاك. ما عند الدينار يصبح عوضه لللباس عندهم ألبسة قد سيسمى معاك. نعم. رواه أحمد ولفظه لفظه وأبو داود وغيرهما وصححه بعضهم، وقال على شرط الشيخين، وإنما لم يذكر في خبر الصدقة لقلتها في الحجاز. راجع أقول طيب إذا كان الحديث على صحيح لما لم يذكر في خبر الصدقة الذي الكتاب الذي الكتاب الذي عند أبي بكر؟ قال إنما لم يذكر لقلة البقر في الحجاز. قلة البقر في الحجاز. نعم. إذ يذكر ملك نصاب منها قد لا يوجد جزر، قال ما يوجد. ولما أرسل معاذ والله هذا قد لا يوجد، قد لا يوجد، هذا قطع المعنى، لا نجزمه. لو قال ينزل ملك النصاب قد يكون ده صحيح. البقر لا العرب لا تعتز ببقر، تعتز بالإبل والغنم، كون البقر قليل صحيح، كون ينزل من يملك كذا لا أظن. ولما أرسل معاذا إلى اليمن ذكر له حكمها لوجودها، ولا خلاف في وجودها ولا شيء فيها حتى لا خلاف في وجود ايه؟ وجوب الزكاة في البقر، وإنما خلافه في مقدار الواجب. مقدار الواجب فيه خلاف، أما وجوب الزكاة في البقر مجملا هكذا وارد حيث وعيد كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما مقدار ما يخرجه فيه خلاف. نعم. ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، وهي أقل نصابها، فيجب فيها سبيل سمي به لأنه يدفع البقر، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه. وهو جذع البقر، جذع البقر، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه، لأنه جذع الضأن 6 أشهر عند الحنابلة، وجذع البعز سنة، وجزع البقر هو التبيع. نعم. وهو جزع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذن غالبا. يجي فيها تبيع. نعم. أو تبيع وهي التي لها سنة، وعبارة الفروع لكل منهما سنة، وذكره الأكثر. وفي الأحكام القرآنية نصف سنة، وقال إن أبي موسى سنتان، وفي الأربعين سنة لأنها ألقت سنة غالبة وهي الثانية، وهي التي لها سنتان وفي الأحكام السلطانية سنة، وقيل ثلاث، وقيل أربع، ولا يخفي عنها بسن بل عن الأولين. في 30 سنة أو سنة، وفي 40 مسنة بالتأنيث. في 30 لك أن تخرج بس عجلا تبيع أو تبيع ذكرهن، لكن في 40 لم يرد فيه خيار، ورد فيه مسنة فيجب الاقتصار عليه. نعم. وقيل يؤتي عنها تبيعان، وفي 60 مبيعات، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وقاله الأكبر، ومن هذا واضح وسهل. نعم. لما روى أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم عن معاذ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعين، ومن 70 مسنة وتبيعا، ومن 80 مسنتين، وفي 90 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين، ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا، ومن 20 و100 3 مسنات و4 أتباع. وأمرني ألا آخذ مما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا. وظاهره أنها إذا بلغت 120 اتفق فيها الفرطان كالإبل. ونقطع أحمد هنا على التخيير. ولا يبني الذكر بالزكاة إذا كان ذكورا أو إناثا. المتن بس فقط، فقط المتن. ولا يجزي الذكر في الزكاة في غير هذا إلا ابن لبون فكان بنت مقام إذا عدمها إلا أن أراد أن يقول في الماشية: لا يجوز لصاحب المال أن يخرج ذكرا في الإبل والغنم إلا في موضعين فقط. الموضع الأول بنت مخاض إذا عدمها المالك جاز له أن يخرج ابن لبون بس فقط، ما يجوز غير هذا. وفي البقر جاز أن تخرج تبيع أو تبيع فقط في هذا الموضع، لا سبب غير ذلك. أو إذا كانت الماشية كلها ذكورا جاز لك أن تخرج منها ذكرا. هذه مسألة فيها خلاف سيأتينا إن شاء الله. نعم. إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيؤتي الذكر في الغنم وجها واحدا. فالغنم يقول لا خلاف، إذا كانت الغنم كلها ذكور فلا خلاف أن تخرج منها تيسا، لكن لو الإبل كلها كانت جمال ذكور هل يصح أن تخرج منها حق أو جذع أو ابن لبون إذا بلغت الفريضة وكلها ذكور؟ قال لا. قال فيها وجهين، هناك وجهان في الجبل ووجهان في البقر. أما الغنم فباتفاق، إذا كان كلها ذكورا لك أن تخرج منها ذكرا. وفي الجبل وجهان، يعني وجه للجواز ووجه لعدم الجواز. نعم. ومن الإبل والبقر في أحد الوجهين. طيب فطرة. ويأخذ من الصغار صغيرة ومن البراق مريبة. أراد أن يقول الساعي إذا جاء أو وجد السياح صغارا أو الإبل صغار يأخذ منها صغيرة، وإذا وجد منها كلها مراق أخذ منها مريضة حسب الموجود. الغنم ما في إشكالات، الغنم لا إشكال فيها، لكن الإبل فيها إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بنت مقاض ونص على بنت لبون ونص على حفة. إذا كانت صغارا معناته يعني كانت خصلان أقل من بنت مقاض هل يخرجها؟ ذكر الشرط ويؤخذ من الصغار الصغيرة. ويؤخذ من الصغار الصغيرة نص عليه بقول أبي بكر: والله لو منعوني عناقة الخبر. استدل بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عقاق فقال وفي رواية والله لو منعوني عناق العقال ما في استدلال العقال لا استدلال به لكن النص الآخر هو الذي دلاله الآن تعارض نصان أبو بكر رضي الله عنه يقول في حرب الرذلة والله لو منعوني عقالا عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه العناق أصر من مثل بخار فيقول الحنابلة من كان فيه له صغارا له أن يخرج صغيرا تعارض هذا القول مع نص النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقل ما يجي من الإبل بنت بخار لم ينص على غير ذلك لأن إذا كانت أقل من 25 فيها صيام وإلا كان صلى الله عليه وسلم لم يعجزه أن يقول فمن كانت عنده 20 من الإبل يخرج منها عنها كذا عناقا فلم يقول صلى الله إنما عذر إلى الصيام فدل على أن أصغر الفرائض الواجبة في دين ما هي مثل خاص هذا النص عرض مع إيه؟ مع قول أبي بكر رضي الله عنه فمنع من منع أن يخرج عن الإبل إلا فرائض مقدرة لا يجوز في الصغار ومن البقر كذلك لا يخرج صغار من نص الوارد عنه صلى الله عليه وسلم هؤلاء في الوجه الثاني عند الحنابل اجتهدوا قالوا جاز أن تخرج صغيرة ما الدليل على ذلك قالوا قول أبي بكر رضي الله عنه ما قال هذا إلا ليدل على إلا وعنده دليل على أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله عناقا صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك منه من منع هذه الاستدلال كان يقول لا إنما قال أبو بكر رضي الله عنه ذلك على وجه المبالغة قالها على وجه المبالغة أي لو كانوا يؤدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سنا صغيرة أصغر سن كانت عندهم ومنعوها عني لقاتلتم عليه هذا من باب تقدير الافتراض ليس واقعا هذا جاب من منع ذلك واضح هذا؟ نعم يا ويتصور أخذها فإذا أبدل الكبار بالصغار ليه قد يتصور أخذها؟ لأن الماشية لا تجب زكاتها إلا بحلول الحول عليها هذا شرط ولا مو شرط لا بد أن يمر عليها سنة كيف تمر عليك سنة وتقول يا صغار كيف تفرض هذا الصغار اللي 6 أشهر وخمسة أشهر وأربعة أشهر وأنت تقول لا تجب إلا إذا كانت هذا وإذا كان فيها صغار وكبار ما في إشكالات الإشكال لو كان كلها صغار فمعنى ما مر عليها الحول كيف تأدى هذا وقال يتصور هذا الكلام بإيه؟ إذا أبدل الكبار بالصغار عندك 25 من الإبل كبار أبدلتها بصغار 36 من الإبل صغار هذا يتصور أن هذه صغار كيف تخرج منها؟ واضح هذا؟ أو بموت الإناء أي عندي من الإبل 25 فيها بنت بخار يعني نتجت وولدت كانت 20 أو كذا ومعها الفصلان وصارت 25 ماتت الأمهات وبقيت هذه الفصاصين الفصال هذه الفصلان هذه يعني فيها 25 إذا ماتت الأمهات وبلغت الصغار وقال إما بالموت أو الاستبدال كيف يتصور أن تكون الماشية عند من وجبت عليه الزكاة صغارا قال إما بالموت أو الاستبدال نعم وتقف الصغار وهذا على المشهور أن الحول ينعقد عليها مفردا وهذا في الغنم دون الإبل والبقر على قولي الذكر المشهور لأن المسألة مرت علينا في شروط الزكاة أن من شروط الزكاة حوالان الحول فإذا ذكرنا المال المستفاد إذا استفاد مالا أن يضم إلى جنسه إذا كان دون النصاب ضم إلى جنسه أصبح نصابا ومن حين كمال النصاب يبدأ الحول يعد، إذا بلغ 12 شهرا قمريا أدى الزكاة، إلا ما كان من ربح التجارة ومن نتاج الماشية، هذا يضم إلى أصله، والحول حول أصله لا يستقبل به حول جديد. من استفاد ماله إن كان له جنس ضمه إلى جنسه، إن كان نصابا ضمه مع النصاب وجعل المستفاد حولا جديدا، وإذا كان دون النصاب كمل النصاب وبدأ الحول من حين كمال النصاب. واضح يا أخوان؟ من كان عنده 500 ريال وقلنا أن نصاب الفضة 400 ريال، وشوي استفدت من الميراث 1000 ريال أو جاءت كذا 1000 ريال، فإن كان المقدار الذي عندك دون النصاب 300 ريال ثم هذا إلى هذا، فالألف أصبحت 1300، بلغ النصاب ولا ما بلغ النصاب؟ استفدت هذا وأقبلت به النصاب في هذا الشهر، فاستأنف به أولا سنة كاملة قمرية في شهر جمادى الثانية من السنة الآتية تخرج الزكاة. لكن لو كانت هذه التي استفدتها أنت من نتاج الماشية عندك إبل أو غنم أو بقر فولدت، ولا تستأنف فيها نصاب، لا تستأنف فيها حولا جديدا، إنما حولها حول أمهاتك. إذا كانت عندك 35 من الأشياء لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، وإذا ولدت قبل تمام الحول بشهرين تعتبر حولها حول أمهاتها، إذا بلغت نصابا زكتها، حول أمهاتها كان يبلغ يبقى لها شهرين، فهذا المشهرين طلع الزكاة. فإلا في نتاج الماشية وفي ربح التجارة فحولهما حول أصلهما. إيش يقول العبارة التي عندنا الآن؟ وهذا على المشهور أن الحول ينعقد عليها مفردا، أن الحول ينعقد على الصغار مفردا، لأن عندنا في قولين، أن يكون حولها حول أمهاتها وهو الصحيح المذهب، أو أن حولها مستقلة يشوف هذه الصغار حولا كاملا حتى تكون حتى تشد. فقال على القول المشهور فقرة. وهذا في الغنم دون الإبل والبقر، ولا يلزم إفراده ثمان وعجائب، ويقوم النصاب من الكبار ويقوم قطه، ثم تقوم الصغار ويأخذ عنها كثيرة من قسم. وعند صغار تقوم هذه الصغار هو نصاب، كم يساوي من الإبل الكبيرة لو كانت كبارا، ثم يخرج بينهما الفريضة المقدرة بحيث يكون قيمتها بين هذه الصغار وبين هذه الكبار، من باب العدل أراد أن لا يكون إجحاف لمن بالمالك. يا أصحاب النسخ واضح الكلام إن شاء الله. نعم. وقيل يمشي فيأخذ من 25 إلى 61 واحدة، والتعديل بالقيمة مكانه زيادة السن. ومن الميراث مريبة لأنها وجبت مواساة. والتعديل يكون مكانة السن، هذا مكان زيادة السن. ومن الميراث مريبة. نعم. لأنها وجبت مواساة، وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله، ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته، لأن القيمة تأتي على ذلك لكون أن المخرج وصف القيمة. ومن المرض مريضة، إذا كانت كلها مريضة أخرج منها جزءا، لكن المرض يتفاوت ولا يخرج جزء المرض ولا قليلة المرض، وصف بينها. وإذا كانت وزالا كذلك لا يخرج شديدة الوزال ولا أنها أقرب إلى الثمن، إنما بين هذا من العدل رابعنا. نعم. وقال أبو الفتح لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال. وقال أبو بكر بن الأكرم وعبد العزيز الخلال يقول لا يأخذ الساعي لا يأخذ إلا كبيرة، إذا كان عنده صغار لا يأخذ إلا كبيرة، ولا يأخذ إلا صحيحة ما يأخذ مريضة. ما دليل أبو بكر قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ من الغنم أو لا يؤخذ من الماشية لا صغيرة ولا مريضة ولا ذات عوارض؟ هكذا في الحديث نص عنه صلى الله عليه وسلم لا ذات عوارض، المعدة ما يأخذها الساعي لا أقبلها. فتعارض النصان، ما هو النص الآخر؟ هذا النص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما النص الآخر؟ النص الآخر أن هذا المكلف إنما أوجب الله عليه الزكاة في ماله فقط، وهذا المال هو الذي بين يديه. فتعارض ما أوجبه الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الواجب في عين الزكاة، وبين الحديث الذي يقول ولا يأخذ حرمة ولا ذات عوارض، وأنت تقول يجوز إخراج المريضة. فأبو بكر رجح الحديث الآخر الذي نهى، وهؤلاء قالوا إنما القصد من ذاك الحديث النهي لمن عنده صحاح ومراض فلا يخرج المريضة، ومن عنده هزال وسمان فلا يخرج الحديدة. واضح؟ يقول جمع بين النصين حتى لا يتعارض. ثم كلام هذا نعم أخرى. من اجتمع قطار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يدخل إلا أنت صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. إذا كان كلها بين كذا وبين كذا لا إلا كبيرة، إذا كان كلها مراض أخذ مريضة، إذا كان كلها صغار أخذ صغيرة، أما إذا اجتمع لا يأخذ إلا كبيرة لكنه من أصحها على قدر المالين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وحسنا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.